موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى تبارك تعالى الذي نزل الفرقان القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين الإنس والجن دون الملائكة نذيرا مخوفا من عذاب الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا صفاه تصفية واتخذوا الكفار من دونه أي من دون الله غيره آلهة هي الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه ولا نفعا أي جره ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة لأحد إحياء لأحد ولا نشورا أي بعثا للأموات قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان في قول الجمهور من المفسرين رحمهم الله تعالى أنها سورة مكية بتمامها والمراد من المكية الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يقال صور مكية لأنها لها علاقة بالحياة المكية ولو نزلت في أي مكان والتي انزلت عليه بعد الهجرة أنها يقال صور مدنية ولو نزلت بأي موضع من المواسم سورة الفرقان يعني في رأي الجمهور من الأسلاف رحمهم الله تعالى سورة مكية وذهب بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كأنها سورة صور مكية إلا ثلاث آيات والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر إلى آخر الآيات قال أن هذه الآيات الثلاث مدنية وأما باقي السورة فمكية وفيها قول بالعكس قال ذاك أنها سورة مدنية وبعض الآيات فيها مكية ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور عند الاسلاف رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين ان هذه السوره سوره مكيه وان هذه السوره مشتمله على 77 ايه وفيها 6 ركوع ومن موازي هذه السوره المباركه ما يتعلق بمسائل مسألة التوحيد ومسألة الرسالة ومتائن الكفار في النبوة والرد عليهم وهكذا مسألة المعاد وإن الله تعالى ذكر فيها قصص عن بعض قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم ولكن يعني هذا من مبادئه المختلفة وموضوع الأصل العمود في السورة إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ورد المتائن يعني متائن الكفار وشبهات الكفار واعتراضات الكفار في مسألة النبوة والرسالة جاء الرد عليهم ردا واضحا ردا بليغا قطعيا. أما هذه السورة سميت سورة الفرقان وقال علماء رحمهم الله تعالى تسمية السور وترتيب السور وترتيب الآيات كلها توقيفي يعني إن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل سورة كذا بعد سورة كذا وآية كذا في سورة كذا بعد آية كذا بتعليم جبرائيل عليه السلام وبذلك جميع هذه الترتيبات ترتيبات ما يتعلق بالصور وترتيبات ما يتعلق بالآيات هذا أيضا توقيفي يعني هذا ليس ترتيب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما يقول بعض ملاحدة وبعض الفرق الضالة من الروافض الذين لا يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى وأنهم يقولون ما يقولون في أصحاب الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين الجامعين لهذا القرآن العظيم كأنهم نعوذ بالله غيروه وحرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه نعوذ بالله بل أن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما رأيت في كتاب الله تعالى سورة الأنفال وبعدها سورة التوبة سورة البراءة ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم لما هذا من كمال حزم وكمال احتياط وكمال يعني احترام لكلام الله تبارك وتعالى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لأن وقع الخلاف في هل سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أو سورتان وبذلك ذهب بعض الصحابة سورة واحدة وقال بعضهم سورتان فتشاور أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه من أجلة الصحابة ومن القراء ثم اتفقوا على ذلك لنكتب أنفال وبعده التوبة ولم نكتب بينهما فاصلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان عند الله سورة واحدة وبعدها موجود ما كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا كان سورة ثانية فكتبناهما منفردة لحال يعني الحزم والاحتياط نعوذ بالله هم الذين بلغوا في حد الحزم والاحتياط إلى هذا الحد هم يزيدون في كتاب الله من قبل أنفسهم شيء نعوذ بالله فهذه مجرد جهل وحقد وحسد ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وهذا الحسد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي زرعه أصلا اليهود لما لأنهم هم الأولى وهم الأول في بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الفرقان فمعناه قال علماء رحمهم الله تعالى کہ صفۃ القرآن الفرقان معنی الفارق بین الحق والباطل فرقان فلما قالوا لأن القرآن فرق بین الحق والباطل فبذلك معنى الفرقان الفرق بين الحق والباطل فبذلك القرآن فرقان وقال بعض الأصناف رحمهم الله تعالى کہ افهم فرقان معنى يعني الفارق بين الحلال والحرام ولكن ايضا معنى واحد متقاربة المعنى بين الحق والباطل بين الحلال والحرام وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ سمي القرآن الفرقان لما قالوا لأنه نزل متفرقا يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى بسورة واحدة يعني كتاب من أوله إلى آخره بل نزل نجما نجما سورة سورة متفرقا على حدة فكما جاء وقرآنا فرقناه فبذلك قالوا جاء فرقان بمعنى الذي نزل متفرقا ولكن القول الأول هو الراجح القول الأول هو الراجح لما؟ لأن الفرقان كما جاء صفة القرآن جاء صفة التوراة صفة الإنجيل أيضا ولقد آتي إلى موسى وهارون الفرقان فبذلك ليس جاء صفة فقط لكتاب الله تبارك وتعالى القرآن يعني القرآن كما جاء صفة القرآن أيضا جاء صفة التوراة والإنجيل وعند علماء اهل اللغة فهم فرق لطيف قالوا مثلا اذا كان التفريق في المعاني او في الاعيان افهم عند العلماء يعني عند علماء اهل اللغة وعند علماء الادب يعني اما تفريق في المعاني واما تفريق في الاعيان فقالوا اذا كان تفريق في المعاني فيقرا بالتخفيف فرقت فافترق يعني اذا كان ما يتعلق بالمعاني بالايات بالاحكام واذا كان بالاعيان اعيان معنى اشخاص اعيان يقال فرقت بينهم يعني فرقت بين الشخصين بين الرجلين أنهما بينهما خصام أو بينهما تنازع قال فرقت بينهما يعني بين الرجلين إذا قال فرقت هذا في المعاني هذا عند علماء أهل اللغة وعند علماء أهل الأدب أنهم يعني جعلوا لطيف فرق كي جاء لفظ فرقان فرقان إما بالتخفيف وإما بالتشديد يقال فرقت أو يقال فرقت لما لأن كلما جاء تشديد كلما زاد في المبنى زاد في المعنى مثلا جاء وأنزلنا جاء نزل القرآن نزل معنى إذا نزله متفرقا سورة آية نجما إذا إنزال معنى مرة واحدة إنزال فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كما جاء في كتاب الله إنا أنزلناه في ليلة القدر جاء إنزال معنى ليلة القدر نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مرة واحدة وجاء نزلنا عليك القرآن معنى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة تقريبا يعني سورة آية نجما فبذلك عند أهل اللغة فرق بين قراءة التخفيف وبين قراءة التكبير وأيضا فانظر يعني حكمة الله تعالى سورة الفرقان قبله سورة النور سورة النور كما النور إنه يكون سببا للوضوح إذا كان ظلما إنسان لا يعلم هذا طريق مستقيم أو طريق معوج فإذا نور اتضح علیہ الطریق ھذا طریق مستقیم ھذا طریق فی حجاج ھذا طریق ماشاءاللہ طریق مستقیم و سلیمہ وھذا طریق فی بفاوز وھذا طریق فی حفر وھذا طریق فی حجاج وھذا طریق فی خطر للہلاک فبذلک یعنی ان نور یکون سبب الایذاء والتباین ایضا یعنی کما النور یستفاد من الانساک ذا الفرقان فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني ايضا هذا يقال ربط اسمي احيانا يقول ربط ربط الصوره بالصوره واحيانا يقول ربط ربط الايات بالايات واحيانا يكون ربط الموازي الذي في الصور وجاء بعده موازيا اخر فبذلك قال العلماء هذا كما صوره النور جاء بعده صوره صوره الفرقان وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من لطائف التفسير قالوا هذا فانظر حكمة الله كيف جاء سورة النور وفيها ذكر نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخره وسورة الفرقان جاء فيها ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل فبذلك قالوا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى النور مقدم ظل مؤخر فبذلك جاء سورة النور مقدم وسورة الفرقان مؤخر يعني ذكر بعض العلماء من اللطائف هذا لا علاقة له بالمسائل ولا بالأحكام أحيانا في لطائف الآيات أو لطائف الصور أو لطائف التفسير يذكرون العلماء رحمهم الله تعالى بعض الحكم فبذلك يعني لها علاقة بالسورة التي وأيضا كما سورة النور مشتملة على الأحكام كأن الله تعالى بين فيها ما شاء الله ما جاء ما يتعلق بحد الزنا وبحد القذف والمحصنات حد ما قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قذف الزوجات غض البصر استيزان أحكام أحكام أحكام بالإفة والإسمة يعني بين الله تبارك وتعالى هذا حلال هذا حرام هذا جائز وهذا محرم فبذلك أيضا في سورة الفرقان أيضا جاء ما يتعلق يفرق بين الحق والباطل كما يعني يتعلق بالحلال والحرام يتعلق بالأشياء يعني الذي المأمورات والمنكرات جاء في المعروف والمنكر هكذا في العقائد ما يتعلق بالتوحيد ما يتعلق بمسألة الرسالة ما يتعلق بالبعث والمعاد وغير ذلك من الحلال والحرام أيضا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني بينهما ربط واضح جدا قال الله تبارك وتعالى في أول السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك قال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله معناه تعالى لما لأن الكبرياء لله سبحانه والألو لله سبحانه إنه عال على كل شيء وأنه فوق كل شيء هو العلو والكبرياء لذاته فبذلك قالوا تبارك أي تعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وقال بعض العلماء تبارك بمعنى تقدس ذهب بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا وقام في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تبارك قال يعني هو الذي يعني زاد البركة والنماء والخير الكثير منه لا يكون إلا منه البركة والخير الكثير قال لا يكون إلا منه فبذلك جاء تبارك أما المبارك هذا اسم من أسماء الله أو لا فذكر بعض العلماء أنه اسم من أسماء الله ولكن الجمهور أنه قال ما ثبت من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ما ثبت بالأحاديث الصحيحة هل أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فبذلك هذا قائد كإنسان في أسماء الله وفي صفات الله تعالى لا يكون يعني جريئا لا بل ما وصفه الله لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤمن بصفاته من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل. والذي ما وصفه الله لا يجتري لا يصف ذاته سبحانه الذي ما وصفه بنفسه الذي ما وصفه الله في كتابه الذي ما وصفه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه لا. أما الصفات الذي وصفه الله فآمنا فآمنا بجميع صفاته ما وصفه الله في كتابه وما وصفه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأسماء کہ انسان لا يجتر ایک بار اسم لما لم يثبت في الأحاديث الصحيحة لأن بعض العلماء ما شاء الله كتبوا 3000 اسم من أسماء الله. ولا شك أن لله أسماء لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولكن ما ثبت في الأحاديث الصحيحة إن لله 99 اسما كما هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. أما بعض الأسماء ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى لها إثبات ولكن أكثر الذي ما ثبت فبذلك المبارك أنكر عليه الأسلاف رحمهم الله تعالى. وإلا لا شك جميع البركات والخيرات لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى لما لأنه جميع ما يتعلق بيده وبقدرته وتحت مشيئته. فبذلك قال بعضهم تبارك بمعنى يعني الخير وال كثرة الخير والبركة من الله سبحانه. وقال بعض العلماء تبارك تبارك بمعنى قالوا ثبت ودام لما لأن هو الباقي هو الدائم أما ما سواه لا دوام لها ولا بقاء لها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. فبذلك ثبت بعضهم قالوا لما باعتبار محاورات العرب يقال مثلا بروك البعير بركة ويقال بروك الطير على الماء أو يقال البركة لما لأن ثبوت الماء فيها. فبذلك قالوا ماذا تبارك بمعنى يعني ثبت بذات دام وهو ما هو عال على كل شيء وهو الحي القيوم وهو الباقي وهو الدائم وهو الذي لا يتغير. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى أولا جاء تبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وجاء بعده ذكر تنزيل الفرقان تنزيل القرآن. فبذلك قالوا فيها إشارة كمن أعظم البركات ومن أعظم الخيرات ماذا العلم وخاصة العلم الذي يتعلق بالقرآن بكلام الله سبحانه. فبذلك قالوا جاء أولا تبارك ثم بعد ذلك جاء ذكر تنزيل الفرقان. فبهذا قالوا لأن علم القرآن هو من أعظم الخيرات من أعظم الخيرات باعتبار خيرات الدين والدنيا والآخرة. فبذلك ذكر الله تعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كما جاء مثلا في سورة أخرى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يعني الرحمن صفة من صفات الله سبحانه علم القرآن خلق الإنسان إلا قاعدة تخليق إنسان مقدم تعليم القرآن مؤخر. هذا قاعدة لما لأن الإنسان إذا كان غير مخلوق كيف يكون أنه يتعلم. فبذلك تخليق الإنسان تكون مقدم وتعليم الإنسان يكون مؤخر ولكن إن الله قدم تعليم القرآن وأخر تخليق الإنسان. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان هي إشارة إلى ذلك كي تخليق الإنسان يعني الإنسان إذا ما ليس له علم بكتاب الله وليس له إيمان بكتاب الله وليس له تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غير مخلوق لا قيمة له. الإنسان المخلوق الذي له قيمة الذي تمسك بكتاب الله عنده تعليم وعنده تعلم وعنده تدبر وعنده تفكر لما خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك ها هنا كما جاء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيلا. أيضا إفهم جاء في هذه الآيات قال العلماء الذي صلة موصول هذا قاعدة الذي موصول ولكن استعماله في ماذا إذا كان قبله قضية معلومة إشارة إلى قضية معلومة كما يقال مثلا جاءني الرجل الذي جاء يوم فلان يعني إذا كان عندك علم من الذي جاء يوم فلان إذا ما كان علم ما يقال الذي افهم هذا قاعدة يعني عند علماء القواعد استعمال الذي يكون متى مثلا الكتاب الذي أعطيتني إذا عندك معلوم علم يعني كتاب المراد من الكتاب ماذا بخاري أو مسلم وحديث أو تفسير أو كتاب وكتاب فلان إذا قضية غير معلومة كيف يقول الذي والكفار أنهم لا يعلمون هذا القرآن منزل من الله بل أنهم منكرون مورزون عن ذلك نعوذ بالله أنهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مختلق نعوذ بالله يقولون أنه افتراه من قبل نفسه ولكن جاء بي الذي تبارك الذي نزل الفرقان فأجاب العلماء قالوا نعم الكفار ولو ينكرون لكن هذا قضية يعني واضحة بالأدلة القاهرة بالآيات القاطعة بالآيات الساطعة القرآن ليس كلام المخلوق أنه كلام الله ولولا يعترف واحد كافر ما عدم اعترافه لا يضر بأنه كلام الله لما شيء واضح كي لو ما كان من كلام الله نعوذ بالله كلام البشر فلماذا ما أرادوه الفصحى موجود علماء موجود بلغاء موجود عندهم أدباء موجود الذين يفتخرون بالكلام ويؤلقون قصائدهم على الكعبة المشرفة ويفتخرون بذلك ولكن لما جاء القرآن وتحدى بهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فبذلك لما قرأوا سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقالوا والله ليس هذا كلام البشر اعترفوا بذلك. فبذلك يعني القرآن لمن أن القرآن كلام الله فرق بين الكلام يعني مخلوق وكلام الخالق. فبذلك عجز عنه البلغاء واعترفوا بعجزهم. الآن ما رأيت مثلا كم مدى من القرون ما شاء الله تقريبا 1400 سنة وأكثر من ذلك يعني بعد نزول القرآن إلى هذا الزمان والكفار من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم أنهم يعني في العلوم الحديثة بلغوا إلى ما بلغوا سيارات وفي الخلا وأفلاك وكذا وكذا وكذا وأشياء يعني هل ادروا أن يأتوا بمقابلة القرآن في سورة من السور يعني أنهم بلغوا الطاغم يعني قالوا في القبر وفي الأقمار وجعلوا أقمار صناعي وأقمار أشياء يعني عجيبة إنسان لا يتصور ما إنسان يعني لا يتصور. جاءوا ترجمان بالآلات الكمبيوتر كإذا كان مثلا لغة عربية بالإنجليزي بالعربي بالفرنساوي بكذا بكذا بكذا مجرد أن تريد تبحث عن جملة كأنا مثلا أريد أطلب الشاي من الفندق وأنا مسكين لا يعرف إنجليزي طيب تضرب على ترجمان إيجي ماذا تقول يعني بالآلات والروبوت صفوها روبوت يعني يتحرك ويمشي ويخدم في البيت ويكنس البيت ويغسل الحمامات والنظافات والقادورات أشياء هذا الذي يسمى روبوت يتحرك ويمشي ويكون تابعا لأوامرك مهما تأمره تمشي. ولكن هل استطاعوا مقابلة القرآن إلى الآن؟ وإلا هم كم يعني بالبلايين يصرفون ضد الإسلام والمسلمين، وعندهم علماء متخصصين، وأنهم يعني في جميع أوقات منكتئين من الدنيا، يعني آتالهم من الأبوال من الأموال هائلة، كما أنهم يبحثون في 24 ساعة هل يحصل لهم فرصة بالنقد والطعن والاعتراض للقرآن. ولكن إلى هذا الوقت ماذا صاروا؟ هل جاءوا؟ أما الكتب الموجودة عندهم وفيها ليس مئة فقط بمئات الألوف من المناقضات من التناقضات ومن الأخطاءات ومن الأغلاطات حتى هم يقرون بها، وبذلك ثبتك أنه كلام الله. هذا شيء واضح جلي، لا يخفى على ذي لب، لا يخفى على ذي عقل، لا يخفى على ذي قلب سليم. ها أما المؤاند والمعارض والمكابر، ولو أنه رأى الشمس موجود يقول غير موجود، ولو الشمس ساطية ويقول لا غير موجود، وهذا ليس من ذنب الشمس. إذا هو أعمى لا يريد أن يبصره، وإذا كان هو مجنون لا يريد أن يقر بوجود الشمس وبوجود النهار، فهذا من جهله، وإذا ليس من ذنب النهار ولا من ذنب الشمس. وبذلك أما القرآن أنه كلام الله.